قل للعب فاستعذ بالله. إنه سميع عليم. خذ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها.

إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون إلا الذين ويسبحونه وله يسجدون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونه وله يسجدون فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك

والحق يبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذا استغيثون فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني مؤمن تستغيثون ربكم يا الله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ممدكم بألف